رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية أن الغناء نوع من الشعر، وأنه يحتوي على عنصرين: الصوت الحسن والكلام المتغنى به. وقد تكلمنا عن الصوت الحسن وأنه من خلق الله تبارك وتعالى وأنه مباح، وذلك في قول الله عز وجل: يزيد في الخلق ما يشاء. قال المفسرون: هو الصوت الحسن. ونتابع الآن فنتكلم عن الشعر المتغنى به، وهو نوعان: مباح وحرام. وإذا بينا المباح فقد ظهر معنا الحرام. فما هو الكلام أو الشعر المباح الذي لا حرج أن يتغنى به الإنسان؟ وقد رأينا تعريف الشافعي بأن الغناء نوع من الشعر، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وقلنا إن الشعر المباح هو ما خلا موضوعه عن فحش. الشعر المتغنى به إذا خلا عن فحش وعن منكر ولم يحرك الشهوات الكامنة في النفوس، ولم يكن يغذي تطلع الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال، ولم يكن من رجل إلى امرأة، ولا من امرأة إلى رجل، ولا من أمرد إلى الصنفين رجل أو امرأة، هكذا. فهل عالمنا الإسلامي الغناء فيه على هذا التعريف؟ لا والله. فأضرب لكم أمثلة عن الشعر والغناء المباح أو الكلام الذي يباح الغناء به لتعلموا سعة الحلال، لكننا نحن حصرناه في غناء الشهوات وفي غناء الشيطان. نذكر أمثلة على الشعر أو الغناء المباح. من ذلك أشعار الفضائل. إذا أردت أن تذكر فضيلة أو مكرمة تتغنى بها في أبيات من الشعر، من يقول لك هذا حرام؟ كقول ذلك القائل: يذكر أن أباه حين وافته المنية أوصاه بوصية فقالها شعرا وتغنى بها، قال: إن أبي أجله لما انقضى، ثم جاءته الوفاة، قدم لي نصيحة ثم مضى. ثم يقص علينا هذه النصيحة، فقال لي: الشهوة نار تتقى. الغريبة: الشهوة نار تتقى، لا تبقيها، لا تبقيها، لا تحرضها للنفس كي لا تحرق. الغريزة في تاريخها الطويل، هذا مش قول بقول علماء الاجتماع، لا تحتاج إلى إثارة لأنها مثارة، وإنما تحتاج إلى دقة وضبط وتنظيم. فالشهوة في النفس كالسيف، إن ضبطته بحدود وقيود وسدود أنت واستفدت منه، وإن تركت السيل على غاربه خرب وهدم، والشهوة كذلك. لا تحتاج في تاريخها إلى إثارة. انظر كل شيء في واقعنا يثير: الصور، المجلات، الإعلام المرئي، وفي بلاد المسلمين كله يحرك هذه الشهوات الكامنة، وهي لا تحتاج إلى تحريك، تحتاج إلى ضبط ودقة. فقال لي: الشهوة نار تتقى، لا تبقيها، لا تثيرها بالمناظر والشهوات. نعم، للنفس كي لا تحرق، أن تحترق بنارها ما دمت لا تطيق حر الآخرة. إذا كنت لا تستطيع تحمل النار، بالصبر أطفئ نار هذه الغاجرة. صبرا جميلا، وصبرا يعتمد على إعراض العذاب إذا أقدمت على إروائها بالحرام، ثم عليك بالصوم كذلك. ومن أشعار الفضائل ما ذكره محمد بن الفضل المكي عليه رحمة الله. قال: مر الإمام مالك ببيت فسمع صوت جارية، امرأة تغني تقول: أنت أختي وأنت حرمة جاري. وحقيق علي حفظ الجوار. أنا للجار ما تغيب عني حافظ للمغيب في الإسرار ما أبالي أكان بالباب ستر مسبل أم بقي بغير ستار. يعني كان باب الجار مفتوح أو مغلق هو في مأمن لأنني لم إيش لم أحول وجهي عنه. فقال الإمام مالك لو غني بهذا لو غني بهذا في جوار الكعبة لجعل لو غني بهذا فضائل يأمرك أن تغض صرفك عن الجوار وعن حرمه وحريمه. نعم ما أبالي أكان بالباب ستر مسبل أم بقي بغير ستار. لو غني بهذا عند الكعبة لجال. وفي رواية يا أهل الدار علموا فتيانكم مش بس فقط فتياتكم شبابكم ونساءكم مثل هذا الغناء. من يقول هذا حرام؟ ولما سمع مالك قول الشاعر ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر. إذا جاري جاءه ضيف وما عنده شيء يطعمهم فقدري تنزل إليه قبل قدري قل أنت أطعمهم. ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر أعمى إذا ما جارتي برزة حتى يواري جارة الخدر. نعم وكان بعض السلف يأتي إلى صديقه ويقرأ الباب فتخرج الجارية فتقول ليس موجودا ثم بعد ساعة يأتي فتقول له جاءك صديقك الأعمى وهو ليس بأعمى لكن كان إيش هكذا. إذا لا بأس بالغناء. وقال إسماعيل بن أويس كنت أمشي مع مالك وإذا مولاتي خادم خدامه عبده نعم صوته كان فيه مثل الرجل تحمل جرة ماء وتدخل البيت وتغني من داخل البيت وتقول ليس لي أرض لسلمى فتطأني قدماها ليس لي درع لسلمى ترتديني من وراها ليس لي خادم سلمى قاعد حيث أراها. لها زميلة اسمها سلمى تمدحها وتحبها من داخل البيت تغني بهذا الغناء. نعم ليس لي خادم سلمى قاعد حيث أراها. فقال مالك يا إسماعيل قلت نعم يا شيخ. قال هل هذا صوت رجل أو امرأة؟ إمام مالك ما عرف صوت رجل أو امرأة. قال هذه غزالة ما قال له عبدتنا أو أمتنا خادمة بني عمارة. فقال مالك إنها حسنة التأديب فصيحة الكلام. هذا ما حد يقول عن هذا الكلام أنه هذا لا يليق. ومن الغناء المباح ما يتغنى به المسافرون حنينا إلى أماكن مقدسة. لما الإنسان تأتي أوان الحج وما عنده إمكانية يسافر يقع في شوق عجيب إلى أن يحج أو يعتمر أو يرى تلك البقاع الطاهرة تذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم ونلتم تربى الأرض أن قد مشت به سليمة ولبنى. لا سليمة ولا لبنى أي النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذكرا للنساء أبدا. نعم البقاع الكريمة. من ذلك الحجاج لما كانوا يقصدون مكة ماذا يقولون يتغنون؟ لا الشام مقصدنا كلا ولا حلب لكن لمكة قد سارت بنا النجوم أم القرى. نعم شوق إلى ذلك أم القرى. لست أنت إذ يقربني والدمع من مكلفي في حجرها طبق شوقا. وما في حد يذهب ويكون خالصا لي إلى هناك وتأتي أيام الموت إلا ويحن قلبه. أنتم تعرفوها هذه. نعم أم القرى لست أنت إذ يقربني والدمع من مكلفي في حجرها طبق. ومنه قول القائل في هذا إذا ما دعا داع إلى البيت والحجر في أيام الموسم وأيام الحج أجابته أجفان مدامعها تجري. يعني يحن لما يدعو الداعي إلى الحج أجابته أجفان مدامعها تجري. ولي كلما سار الحجيج إلى منى حنين وأشواق تجل عن الحصر حنين وأشواق تجل عن الحصر أعلل بالصبر الفؤاد وإن دنا أصبر نفس الآتي أعلل بالنفس الفؤاد وإن دنا أوان مسير الركب لم يهنني صبري. إنها مكة التي انبعث منها نور النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله بزغت منها الفضيلة وبددت منها القيم. من يقول إذا نتغنى الإنسان بهذا مرحبا بمهبة الوحي التي حفها الطهر وفيض المنعم أمرها في الناس ما أعجبه أطربت قلب وعقل المسلم. ها هنا آيات إقرأ أنزلت. إذا قول لا إقرأ اسم ربك الذي خلق، ها هنا آيات إقرأ أنزلت وأتى إعلان شأن القلم لربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه إشارة، علم الإنسان ما لم يعلم. ها هنا آيات إقرأ نزل وأتى إعلان شأن القلم وترت في الأرض أحلى نغمة. علم الإنسان أو علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا وما أجمل قول القائل يحن إلى أرض الفؤاد حجاز، يحن إلى أرض الحجاز فؤادي ويحث اشتياقي نحو مكة حادي بها كعبة الله التي طاف حولها عباد هم لله خير عبادي أطوف كما طاف النبيون حوله طواف قياد لا طواف عناد. إجابة لشرع الله تبارك وتعالى. وأذن في الله من أن يأتوك إجابة إيه؟ نعم قياد من قاضي هذه الطاعة لله عز وجل. ومن الأشعار المباحة التي يجوز التغني بها الرقائق والمواعظ التي يعظ الإنسان بها نفسه لتبتعد عن الشبهات وعن الشهوات. هذه الأشعار تبوى إذا تلوتها وغنيت بها بنية زجر النفس عن الهوى تدخل في باب الطاعات والعبادات. تجر عليها تجر الفرق. إن واحد يغني فيأتم طول عمره بهذه الأسطوانات بعد ما وفات، وبين إنسان إذا تغنى بشعر فيه شيء من مجاهدة النفس أو الكرم أو الفضائل أو الرقائق أو المواعظ يؤجر عليها عند الله بالنية كأنك تقوم بعبادة. هذا الفرق. ومن هذا النوع ما ذكر أن رجلا أتى الإمام أحمد فقال يا إمام، قال نعم، قال ما الحكم في الغناء، يعني حرام هو أم حلال؟ فقال الإمام أحمد مثل ماذا، يعني أعطينا نموذج حتى نعرف إن كنا حلال ولا حرام. قال مثل ما قوله إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعطيني وتخت الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويبصيني يوم القيامة، فما قولي له لما يعاتبني ويبصيني. فأخذ الإمام أحمد بيده وأخذ يبكي ويقول، يعيد الأبيات، فما قولي له لما يعاتبني ويبصيني، فما قولي له لما يعاتبني ويبصيني. بكى. من يقول مثل هذا حرام؟ أبدا. شوف أبواب الحلال ما أكثرها، لكن نحن أغلقناها، فتحنا بابا واحدا هو باب الحرام. ومن ذلك ما ورد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان إذا أصبح قبل الفجر أخذ بلحيته يشدها ويبكي ويقرأ قول الله عز وجل، أظن في سورة الشعراء، أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين، قل أمرها 70-50-80-100. نعم. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، وهو الموت والحساب بعد ذلك، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هل أغنى عنهم هذه السنين في الدنيا إلا أصبحوا العامة؟ يأخذ ويبكي ويبكي، يهز هكذا ويتغنى بأبيات من الشعر. وعمر هو عمر المعروف بصلاحه، نهارك يا مغرور لهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم، أي الموت فيه. نهارك يا مغرور لهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم، فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازما، لا أنت مع المستيقظين تحزم أمرك وتستعد للآخرة، فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم، ولا أنت في النوام نام، ولا أنت في النوام ناج فتالم، ولا أذن مطرح فتلان، لأنه إيش؟ ما تقوم شيء من الفروض أو الواجبات، فتالم تسر بما يفنى أي بالدنيا، وتفرح بالمنى، أمنيات تأتي، كما تر باللذات في النوم حالم وتسعى الى ما سوف تكره غبه، تسير في امور سوف تكون نقمة عليك في الاخرة فتندم عليها، وتسعى الى ما سوف تكره غبه اي نهايته، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. كذلك في الدنيا تعيش البهائم. من يقول هذا حرام؟ ابدا والله. ومن اشعار الرقائق المباحة ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أناسا أتوا إليه قالوا يا أمير المؤمنين إن عندنا إمام إذا انتهى من صلاته دخل حجرته، دخل بيته، دخل بيته إلى جوار المسجد وتغنى. بعد ما دخل صلاة الجماعة بيطلع على البيت سوف يعني يرتفع بالغناء، فقام عمر مع القدر وطرق الباب عليه وخرج واستخرجه، قال أسمعني الأبيات التي كنت تتغنى بها بعد الصلاة. قال نعم يا أمير، والله ما أزيد على أن أقول، وفؤادي كلما نبهته عاد في اللذات يبغي تعد، وفؤادي كلما نبهته عاد في اللذات يبغي تعدي، لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد برح بي، أي أتعبني أم قوم يريد الشهوات وأنا أدفع في تماديه فقد برح بي، يا قرين السوء يخاطب قلبه ما هذا الصبا، بني العمر كذا باللعب، الصبا أي الجهل، يا قرين السوء ما هذا الصبا، بني العمر كذا باللعب وشباب بان مني فمضى، انتهى قبل أن أقضي منه أربي، أي بالطاعات لله عز وجل، نفس لا كنت ولا كان الهوى، اتق المولى وخافي وارهبي. فبكى عمر وأخذ يردد هذه الأبيات وقال من أراد أن يتغنى فليتغنى بمثل هذا أو يتغنى أبواب المباح ما أكثر. وكان عمر رقيق القلب، رقيق يستجيب، ولذلك أثر في سورة طه وجعلته مثله، نعم كما تعلمون، رقيق الشعور، كان في سفره وعاه الناس حوله فتغنى عمر، تغنى بماذا تغنى؟ في قول الشاعر وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، رفع صوته بالغناء أمير المؤمنين، شوفوا شوفوا رفع صوته بهذا والناس حوله، وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، وتابعت نعم واجتمع الناس، فلما كثروا أراد أن لا يشغلهم بالشعر وحده فترك الشعر وعكف على كتاب الله عز وجل واستمر به. بعضهم إيش تراك ما بيسم هذه المعاني الدقيقة، نعم فبعضهم انتحب، فقال ويلكم إذا أخذت بمزامير الشيطان اجتمعتم وإذا أخذت بكتاب الله تفرقتم. شدة كان رقيق القلب، أتغنى لكن هذا مدلش مع أنه شعر إيش مباح. ومن جميل الرقائق قولهم قصر بدنياك الأمل من قبل إدراك الأجل فلترحلنك مثل من قد كان قبلك وارتحل، تترحل ولا لا؟ نغفل لعلك، فلترحلن كمثل من قد كان قبلك وارتحل، واحذر وقوفك في غد عند الحساب من الخجل، أن تقف أمام الله، نعم واحذر وقوفك في غد عند الحساب من الخجل، وقد اعترفت بما اقترفت من الخطايا والزلل، فإلى متى هذا الفتور وذا الثواني والكسل، مين يقول هذا؟ أبدا. ومن ذلك توبيخ النفس عندما تأكل نعمة الله وتنسى المنعم، أو عندما تقع في ضائقة فترفع يديك إليه ثم إذا كشف ما بك إذ نسيته، توبخ نفسك في هذا، لا حرج في هذا، كيف تدعو؟ كيف تدعو الإله في كل كرب تغنيت به؟ كيف تدعو الإله في كل كرب ثم تنساه عند كشف الكروب؟ تنساه عندك، كيف ترجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بذنوب؟ كيف ترجو الدعاء وانت ايه قد عصيته؟ ومن ذلك اشعار الحكمة أن تدل بالحكمة والتربية كيف يكون الإنسان نافعا مفيدا. كثير من الناس ينظرون إلى المرأة نظرة يعني أنها مخلوق شيطاني نافع مخلوق مكرم، فيأتي الشاعر فيضع الحق في موضعه حسب المرأة قوم نعم آفة من يدانيها من الناس فلا هيك بعض القارئ ورآها غيرهم أمنية ملك النعمة فيها من ملك فتمنى معشر لو نبت كما يقول تارفون أنها شرفان مري أن تنبت ولا تعامل معاملة الإنسان ولا تؤاخذ ولا تشارع هكذا فتمنى معشر لو نبت في ظلام لو نبدت وظلام الليل مسود الحلق وتمنى غيرهم الذين يكونون معها لو جعلت في جبين الليث أو قلب الفلك وصواب القول حقه الصحيح لا يجهله حاكم في مسلك الحق تلك إنما المرأة مرآة بها كل ما تنظره منك ولك فهي شيطان إذا أفسدتها وإذا أصلحتها فهي ملك. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراء لم يقول هذا لا يجوز أبدا والله. ومن الأشعار التي يباح التغني بها أشعار الجهاد عند القتال فقد ثبت بسند صحيح عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عمرة القضاء في السنة السابعة للهجرة بعد صلح الحديبية الذي كان في السنة السادسة للهجرة كانت عمرة القضاء في السنة السابعة دخل عمرة القضاء على ناقة وكان آخذا وكان قد أخذ بزمام الناقة عبد الله بن رواحة يتغنى عند الدخول خلوا بني الكفار عن سبيلي خلوا فكل الخير في رسوله صلى الله عليه وسلم يا رب إني مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله ضربا يزيد الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. نعم هل أحد أنكر عمر قال أغناء قال دعه نعم دعه النبي قال دعه قال هو أمام أكذا. ومن ذلك ما ورد في فتح خيبر لما فتح خيبر لما فتحت خيبر على حصن حتما بقي حصن الأخير اسمه حصن الوطيح والسلالة حصرهم النبي لهذا الحصن 14 ليلة. في أثناء هذه المدة كان يكون هناك مبارزات يطلع أحد من اليهود الرسول المتعين يقتتلان خرج مرحب زعيم اليهود الكبير وكان شرسا وهو يرتجف قد علمت خيبر أني مرحب شافي السلاحي في رواية شافي السلاحي بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوس أقبلت تحرب أو تلهب أي تغضب إن حمايا لا الحما لا يقرب يهجم عن صولتي المجرب. النبي صلى الله عليه وسلم نعم رد عليه علي بن أبي طالب أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات شديد قسورة أكيلكم بالسيف كيد السندرة سندرة شجر كبير أنا تصنع منه مكاييل كبيرة يعني أضربكم بالسيف وضرب الكيد الكبير الثقيل الذي لا يحتمل هكذا. نعم ومن الأشعار المباحة الحداء وهو الغناء للإبل حتى تجد سيرها. ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى خيبر في السنة السابعة قال لأحد أصحابه وهو عامر بن الأكوع وكان حاديا لا قال يا عامر قال بأبي أنت وأمي قال خذ لنا من هناتك يعني سمعنا شيء إن شئت حداء وإن شئت قصصا حتى نقطع الطريق بسرعة. نعم وكان يحسن الحداء والمقصود به هناك كما ذكرنا حدثنا شيء غنينا شيء فنزل وحداهم بقوله لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إنا إذا صيح بنا أبينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. وهذه الكلمة ما قالها النبي لإنسان إلا فشل. عمر انتبه لما قال النبي يرحمك الله، قال: يا رسول الله متعنا بعامر، يعني قرب أجله، متعنا بعامر. فسكت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قالها لرجل استشهد. فكانت هذه الكلمة من النبي نعيا لعامر، طارق ماشين على خيبة، نعيا لعامر. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسار عامر مع الرسول والتقوا بخيبر مع الجيش، وكان ممن ايش؟ ممن استشهد. استشهد نزل له لعن رجل من اليهود، وكان سيف عامر قصير، وكانت ضربة عامر له شديدة ما قدر المسافة، فعادت ذباب السيف إليه فقتله. عاد ذباب السيف إليه فقتله. فكان بعض أصحاب النبي لما هو صاب حاله يقولون: حبط عمله، يعني ذهب أجله. فجاء ابن أخيه سلمة ويده على يا رسول الله، قال: نوبي. قال: يا سو إن بعض الناس يقولون إن عمي عامر أو إن ابن حبط عمله، ابن أخي عامر، إن عمي عامر حبط عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا، إن له لأجرين. وجمع بين إصبعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لجاهد مجاهد، جاهد مجاهد، قل عربي مشى بمثله. والأجر هذا العظيم. إذا غلى نقول ما غلى، لا حرج في هذا، نعم أبدا. ومن الأشعار التي التغني بعظمة الخالق تشير إلى آيات الكون، تنويهم آياتنا في الإيش؟ الآفاق وفي أنفسهم. أنت نظرت إلى الآفاق، الأرض والسماء، هذه الآيات، فإيش؟ فدللت بها على عظيم قدرة الله وخلق الله، وتغنيت بأبيات أو بغناء تدل على هذه العظمة، من يقول لك هذا حرام؟ الأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر، صحيح ولا لا؟ تسقى بماء واحد أشجارها، تغنيت بهذا الكلام، تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها، تربة واحدة، نفس بستان، تزرع التفاحة تطلع أحمر، تزرع البتنجان تطلع أسود، تزرع البندورة تطلع حمرة، البتنجان تكون أخضر، الماء واحد والتربة واحدة ولا لا؟ نعم، تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها، والشمس والهواء ليس يختلف واحد، وأكلها مختلف لا يختلف، أحمر أخضر حلو حامض مشكك، الشمس والهواء يا معاند، والماء والتراب شيء واحد، من الذي أوجد ذا التفاضل إلا حكيم لم يرده باطلا، سبحانه وتعالى، إلا حكيم لم يرده باطلا، مين يقول هذا الشيء؟ نعم. ومن هذا الباب ما ورد في سنن ابن ماجه من حديث سواء وحبة ولدي خالد ولدين، دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا في البيت عن سوء شيء، فأعانه بالعمل حتى انتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطهم حكمة، أعطهم درس التوحيد، درسا ينبغي أن ندرس التوحيد في الصغار، نجلس إلى أولادنا الصغار، ندرس من صغرهم عمره 60 أو 65. من علم العصفور أن يبني عشا في الشجار؟ إلا أن يكون الله قد علمه ذاك وأعطاه الهدى. من علم النحلة تصنع الخلايا المبتكرة؟ يقول الله قد علمه ذاك وأعطاه، أو علمه وأعطاه، حتى تدرس التوحيد به. ثم اربط الدين بالتربية. إذا الولد أتى بشيء أخذ شيء يقول: يا ابني حرام، الله يحفظك، بالاربط العادات في الدين، لا تربطها بأشياء أخرى، عيب تخاف من الشرط، لا خاف من الله، تربط الغرب في ذلك. نعم هكذا كان السلف. كان خالد بن الثوار يضع ابن أخيه جنبه وكل الله ناظر الله شاهدي الله مطلع علي. قل له قولها 9 مرات 11 مرات بعدين كبر عرفونا. قال ما اتركها الا عند النوم. بعد ما سلم قال يا بني اذا كان الله شاهدك وكان الله ناظرك وكان الله مطلعا عليك اتعطي؟ قلت له لازم الاجابه. ومن هذا الباب كما اذا فماذا قال لهم الرسول؟ قال لا تيأس من الرزق. أراد أن يغرس فيهم شيء من التوحيد. لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما. صلى فيكم حياتك. فإن الإنسان أقول قل بهذا